مهرجانات الحان رصينا كلام علشان تسمعنا حبوها الناس وبينا اساس قلنا نولعنا اصل احنا تملي نحب الناس اللي تشجعنا اصل احنا تملي نحب الناس اللي تشجعنا اصل احنا تملي نحب الناس اللي تشجعنا هبعت سلام وتحية عالسادة المتابعين اجمع بترز الارض وعلى الرجولة بتهزيزي ده القطة الاعمى سعور وهيتزلكوا بالدور ده القطة الاعمى سعور وهيتزلكوا بالدور اسمع كلام هقوله وقفنا بنملي طابور اسمع كلام هقوله وقفنا بنملي طابور اسمك مكانك ومحلك سر اسر في دماغك ولا توعى دير الفكرة في عقلك حضارة هو عكس بتجري واحفر يا صباح اللذاذة شقينا وتعبنا بقينا معلمين احنا مين احنا مين احنا مين طب احنا التسعة مين لكن كلكم عارفين هاتلي الجيش كل علمك وكمان مرات فاهمك هاتلي الجيش كل علمك وكمان مرات فاهمك لو حطيت الكرة حضرنا قدرنا ناس كتيرة من غيرك عبينا الهوا بجياد وعتبنا عليه الناس عبينا الهوا بجياد وعتبنا عليه سمينا الفرخة دجاج ومشينا على الأمواج سمينا الفرخة دجاج ومشينا على الأمواج نتعامل معاملة شياكة وصباحنا صباح إزعاج لفينا الشاي في سكارة وعملنا اسمها كفارة لفينا الشاي في سكارة وعملنا اسمها كفارة كتبوا أسامينا من دهب ودخلنا جوه مغارة يا صباح انتو مين احنا شقينا وتعبنا بقينا معلمين احنا مين